إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع لام ألف نون من مدينة طنطا، يقول في رسالته: أصوم في رجب وشعبان وفي أيام أخرى خلاف الاثنين والخميس والأيام البيض أيضا، فقال لي بعض الزملاء: ما زاد عن يومي الاثنين والخميس والأيام البيض يعتبر بدعة. يقول السائل: فهل هذا صحيح؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فقد فرض المولى سبحانه وتعالى الصيام، يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 3 أيام من كل شهر، ويستحب أن يجعلها من يريد الصوم الأيام البيض، اليوم 13 و14 و15 من الشهر، ويستحب صوم الاثنين والخميس، ويستحب الصيام في المحرم وفي 10 من ذي الحجة، وصوم يوم عرفة، وصوم يوم عاشوراء، وصيام 6 أيام من شوال. وفي واقعة السؤال بارك الله في صاحبه، حيث يصوم الاثنين والخميس وكذا الأيام البيض وفق ما جاءت به السنة الشريفة، ويرى أنه يزيد على ذلك، يزيد في صيام بعض الأيام في شهر رجب وفي شهر شعبان. لا شك أنه على صواب، باعتبار أن هذا الشهر من الأشهر الحرم له مزية خاصة، فكما يعظم فيه، يعني نهى الشرع على يعني ارتكاب المحظورات فيه تعظم فيه، فكذلك أيضا يثاب ويعظم الثواب إن شاء الله على الطاعات. يقول تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الآية. ومن ثم لا مانع أن يصوم من يريد الصيام في شهر رجب أو الأشهر الحرم عموما أن يصوم في غير هذه الأيام التي حث عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا تجنب الأيام التي يكره فيها الصيام. وصح في السنة الشريفة: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. ومن هديه صلى الله عليه وسلم كما نعلم الإكثار من الصيام في شهر شعبان. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا شهر رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. هذا يدل على أن صاحب السؤال موفق، فلا مانع أن يستمر في هذا الهدي المبارك، فصيام يوم واحد في سبيل الله يباعد بين المرء وبين جهنم 70 خريفا. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع لام ألف واو، يقول في رسالته: اشتريت بدلة من المحل بمبلغ معين، ثم في اليوم التالي وجدت تخفيضات على مثيلاتها في نفس المحل، فهل يجوز لي أن أقوم بإرجاع هذه البدلة وأشتريها بالسعر المنخفض، علما بأنه يحق لي إرجاع السلعة خلال 3 أيام عند هذا المحل الذي اشتريت منه تلك البدلة؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بداية نقول، ما دام نظام المحل الذي اشتريت منه هذه البدلة هو أن للمشتري الحق في إعادة السلعة المشترى خلال 3 أيام، فلك الحق في إعادتها في تلك المدة وفق ذلك الشرط وأخذ ما دفعته فيها، وذلك من قبيل خيار الشرط للمشتري في البيع، وهو جائز في الجملة عند عامة العلماء. قال ابن قدامة: خيار الشرط نحو أن يشترط الخيار في البيع مدة معلومة، فيجوز بالإجماع ويثبت فيما يتفقان عليه من المدة المعلومة. لكن إن كنت قد لبست هذه البدلة لغير التجربة، فإن استعمال المبيع لغير تجربته يسقط خيار الشرط عند الجمهور، لأنه يدل على الرضا والإمضاء. جاء في المغني لابن قدامة: ومتى تصرف المشتري في المبيع في مدة الخيار تصرفا يختص بالملك بطل خياره، كركوب الدابة لحاجته أو سفرا أو حمله عليها أو سكن الدار، فما وجد من هذا ومنها لبس البدلة لحاجتك إليها في العمل يعد هذا رضا بالمبيع، ويبطل به خيارك في ردها إلى هذا البائع. فضيلة الدكتور عبد المنعم، الخلاصة في هذه المسألة: له الحق أن يرجع البدلة؟ الخلاصة: له الحق أن يعيد البدلة إلى المحل الذي اشتراه منها طالما أنها كان ذلك في مدة الخيار ولم يستعمل هذه البدلة. أما إن استعملها استعمالا عاديا فهذا الاستعمال يسقط خياره في هذه المدة، ولا يجوز له أن يعيدها إلى صاحبها مرة أخرى، وله أن يستفيد بالتخفيض في هذه المدة وهي مدة الخيار، وأن يشتريها بسعر مخفض. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.